أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ونفتتح معا إن شاء الله تعالى سورة جديدة تدبرا وحفظا. مع كل سورة نفهمها ونتدارسها تلامس قلوبنا وتبصرها، تحرك عقولنا وتنورها، نجد حلاوة لهذا الفهم والتدبر والقرب من كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي رمضان سيكون لهذه السور التي تدبرناها مذاق آخر. بالتأكيد السور التي سبق وتكلمنا عنها وأمضينا ربما أكثر من شهر في كل سورة ونحن نحاول فهمها وأن نقف على موضوعاتها وأن نقف على وقفاتها، أصبح تعاملنا معها مختلف عن السور التي لم يتم تدارسها. لذلك هذه السور سنجد لها ألفة في قلوبنا وألفة في محفوظنا، وسيكون لها أيضا مذاق في رمضان، وتزداد حلاوة المذاق إذا اجتمع الحفظ مع التدبر. عندما تقفي بين يدي الله سبحانه وتعالى تجدي ما تقرأينه من حفظك ومن صدرك تناجي به الله سبحانه وتعالى، وسيكون أعدك للصلاة طعم آخر. اليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ في سورة الأنعام، وقد وضعنا أن عنوان هذه اللقاءات ستكون بناء الإيمان من خلال سورة الأنعام. لماذا؟ كيف تغرس سورة الأنعام هذا الإيمان؟ هذا ما سنعرفه في تدارسنا لهذه السورة والوقوف على موضوعاتها. ولعل السبب الرئيسي لأن المقصد الأساسي من سورة الأنعام والموضوع الذي تدور حوله كل السورة أنها تقرر عقيدة التوحيد، ولكن بالبراهين العقلية، وتنقض الاعتقادات الشركية. فإذا أردنا أن نبني الإيمان وأساس الإيمان وجوهر الإيمان الذي هو أساسه توحيد الله سبحانه وتعالى ومنه ينبثق كل أركان الإيمان الأخرى، علينا فعلا أن نفهم سورة الأنعام وما تحدثت به من براهين عقلية لتدلل على هذا الإيمان. وكما عودناكم دائما يكون عادة اللقاء الأول في حديث عن تعريف عام بالسورة. قلنا أن مقصدها هو تقرير عقيدة التوحيد بالبراهين العقلية ونقض الاعتقادات الشركية، يعني أني أنقض الشرك فأصححه بالتوحيد الصحيح. اسم السورة هي سورة الأنعام الذي تسمت به منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ في هذه السورة تكرر للفظة الأنعام، فوردت فيها 6 مرات، وليس العبرة فقط بتكرر هذا اللفظ أنها تسمى سورة الأنعام، بل هي احتوت على كثير من أحكام الأنعام. وإذا كنا نتحدث إنها السورة هي تقرر التوحيد، واحدة من جهالات المشركين كانت تحليلهم وتحريرهم في الأنعام بحسب أهوائهم وما لم يأذن به الله. فأوردت هذه السورة بعضا مما كان عليه المشركون من جهل وضلال وموقفهم من الأنعام، فسميت بسورة الأنعام. أيضا إن كان هذا الاسم التوقيفي للسورة والمعروف من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها تسمت باسم آخر، اسم اجتهادي، تسمى سورة الأنعام بسورة الحجة. لماذا سورة الحجة؟ لأنها قائمة على المحاجة بين الأنبياء وأقوامهم وإقامة الحجة على الكفار. وردت كلمة الحجة بمشتقاتها 4 مرات، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وردت أكثر من مرة كلمة الحجة في سورة الأنعام، لذلك سميت بسورة الحجة، لأنها كما قال العلماء أصل في محاجة المشركين وغيرهم من الكفار. إذن حكينا هي تقرر التوحيد، فيها أسلوب محاجة و بالأدلة والبراهين العقلية. واضح لهون؟ يعني الأسلوب الذي تقرر فيه التوحيد بالبراهين العقلية عن طريق المحاجة. طيب تمام. الآن بس بدي أركز على قضية، إحنا تكرر اللفظ مرات بيعطينا مؤشر، لكن مش هو السبب الرئيسي. السبب الرئيسي دائما إن نبحث ما وراء تكرر هذا اللفظ، وإذا كان يعطيني دلالة مع جمع كل الموضوعات والأمور التي تتحدث عنها السورة. يعني مثلا سورة البقرة وردت فيها كلمة الحجة 12 مرة، وسورة آل عمران وردت فيها 7 مرات، وردت في سورة الأنعام بمرات أقل، 4 مرات، ومع ذلك ما سميت البقرة وآل عمران بسورة الحجة، ولكن سورة الأنعام سميت بسورة الحجة، لأنه مش العبرة فقط مدى تكرر هذا اللفظ، وإنما إنها السورة أصلا قائمة على تقرير التوحيد ونقض الشرك بالحجة والبرهان، لذلك سميت بسورة الحجة. طيب بالنسبة لفضل السورة والآثار الواردة فيها، عن ابن عباس قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة. نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة، حولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. يعني هذه السورة سورة مكية باتفاق، ونزلت في وقت الليل، ولم تكن تنزل على فترات، وإنما نزلت كلها جملة واحدة. ومن الدلالة على أهميتها وعظم ما جاء فيها أنها كان حولها وهي نازلة 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. ولا عجب، لأن السورة كلها تتحدث إقامة التوحيد وتقرير التوحيد. السورة نزلت بعد سورة الحجر. جاء في سورة الحجر قول الله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر. وجاء نزول سورة الأنعام بعد سورة الحجر، يعني تقريبا فترة نزول سورة الأنعام كانت في بداية الصدع بالدعوة. ومعرفتنا لهذا التوقيت يدعونا أكثر لفهم السورة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في الدعوة السرية 3 سنوات، بعد ذلك انتقل إلى الدعوة الجهرية وأمر بالجهر بالدعوة. يعني إحنا نتكلم عن السنة الرابعة تقريبا من البعثة، أو بعد ذلك بقليل كان نزول هذه السورة. لما جهر بالدعوة ولاقى ما لاقى من الصد ومن الجدال، جاءت هذه السورة لتقرر التوحيد اللي هو لب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحاج به بالأدلة العقلية، وتنقض كذلك معتقدات المشركين الذين تصدوا لهذه الدعوة. أيضا قول آخر لابن عمر قال أن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة وشيعها 70,000 ملك من الملائكة لهم زجل بالتسبيح والتحميد. وقيل، يعني من الأمور التي قيلت، إن هاي الأثر ربما كان فيها بعض الضعف، ولكن وجود أكثر من أثر يقوي هذا الأثر في نزول سورة الأنعام جملة واحدة، وأن حولها كان يشيعها 70,000 ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد. وكما قلنا، هذه السورة أصل في محاجة المشركين. وإذا قلنا إنها أصل في محاجة المشركين، فنحن لا نحصر هذه المحاجة فقط بالمشركين اللي هم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كانوا يشركوا مع الله سبحانه وتعالى بعبادة الأصنام. لا، هي أصل في محاجة كل من حاد عن منهج التوحيد الصحيح، سواء كان مبتدعا، سواء كان مشرك، سواء كان حتى ملحدين. يعني حقيقة اللي بيفهم سورة الأنعام وطريقة المحاجة التي جاءت فيها سورة الأنعام، يستطيع أن يفهم كيف يحاج الملحدين الموجودين في عصرنا وفي زماننا الحالي، وكيف يستخدم البراهين العقلية في إرشادهم وفي هدايتهم. فنحن لا نفهم إنها فقط والله متعلقة بالمشركين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من أحدث خرقا في التوحيد، سورة الأنعام ترمم هذا الخرق وتحاج في هذا الأصل، وكلها ببراهين عقلية وبأسلوب حازم، وفيه شيء من التنويع كما سنأتي في الأساليب المتنوعة التي جاء فيها إقرار وبناء هذا الإيمان. كما نعلم سورة الأنعام عدد آياتها 167 آية. إحنا كنا انتهينا في اللقاء الماضي من سورة المائدة، وبالتأكيد بين أي سورة وما قبلها وما بعدها مناسبات. من أوجه المناسبات بين سورة المائدة وسورة الأنعام، تضمنت كلتا السورتين محاجة لأهل الكتاب ومواقفهم وعقائدهم، وكذلك في كلا السورتين في ذكر لأحكام المطعومات المحرمة والذبائح. إذا بتتذكروا في سورة المائدة، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم، تحدث عن الأكل وعن المحرمات فيه. أيضا سيأتينا في سورة الأنعام حديث عن المحرمات من المطعومات وحديث عن أحكام هذه المطعومات، فاشتركت السورتين في هذا الجانب. أيضا في ختام سورة المائدة قال الله سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. فهي اختتمت بملك الله سبحانه وتعالى لكل ما في هذا الكون. فافتتحت سورة الأنعام بذكر بعض أنواع ملكه، فقال تعالى في مطلعها: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والذين كفروا بربهم يعدلون. يعني اختتمت سورة المائدة بشمولية ملك الله سبحانه وتعالى لكل شيء، وافتتحت سورة الأنعام بذكر بعض أنواع ملكه سبحانه وتعالى. أيضا في خواتيم سورة المائدة قال الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. فجاء فيها فصل القضاء بين العباد وجزاء الصادقين، فناسب ذلك حمده تعالى على نعمة القضاء بين العباد وعلى نعمة إثابة الصادقين، فاستفتح سورة الأنعام بالحمد، الحمد لله، وكأنه حمد على ما سبق وحمد على ما هو آت. فهو حمد على ما سبق من نعمة فصل القضاء بين العباد وجزاء الصادقين بهذه الجنة، وهو حمد كذلك على ما بعدها بأن خلق الله السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ودليل على ذلك أنه أصلا جاء في آية أخرى من القرآن حمد على القضاء بين العباد. مين تستحضر الآية أو الشاهد أنه جاء في القرآن حمد على القضاء والفصل بين العباد؟ من لها؟ يعني في سورة يعني لا تعتبر من الطوال، مألوفة. طيب خلاص راح أحكي أنا. قول الله سبحانه وتعالى في ختام سورة الزمر: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أيوة أحسنتي. لو بحثنا عن مناسبات، أو لو فعلا يعني جلس الإنسان على مصحفه وبحث عن مناسبات بين السورتين، سيجد الكثير من التناسب، سواء كان في مقدمة المائدة مع مقدمة الأنعام، أو خاتمة المائدة بخاتمة الأنعام، أو خاتمة المائدة مع مقدمة الأنعام كما ذكرنا، أو حتى من حيث الموضوعات سيجد كثير من المناسبات والتناسب فيما بين السور من ترتيب. بذلك هذا ليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل المثال ما ذكرته، لأنه لو يعني بقينا نتحدث في المناسبات سينقضي الوقت ولا ننتهي، وهو أمر اجتهادي. إذا رأينا ما بين المناسبات في سورة الأنعام وما بعدها اللي هي سورة الأعراف، إذا الله سبحانه وتعالى أعطانا عمر إننا نتكلم عن سورة الأعراف، سورة الأعراف تعالج العقيدة في مجال التاريخ البشري، وسورة الأنعام كما قلنا تقرر العقيدة في ذاتها وحقيقتها. يعني جاء بالبداية سورة الأنعام التي تتحدث عن العقيدة، عن التوحيد في تقريره، في ذاته، في حقيقته، في إقراره، وفي إثباته، وفي بنائه. ثم تأتينا سورة الأعراف لتعالج العقيدة في مجال التاريخ البشري. يعني موضوع سورة الأعراف ما هي موقف الأمم من هذه العقيدة الصحيحة؟ وصحيح أنه في القرآن هناك الكثير من السور التي تحدثت عن يعني الأنبياء مع أقوامهم وعن موقف أقوامهم من هذه الدعوات أو من هذه العقيدة، ولكن المميز في سورة الأعراف إنها جاءت القصص بتسلسل تاريخي زمني. يعني في سور القرآن ربما تكون القصص ليس مرتبة بحسب الترتيب الزمني، لكن في سورة الأعراف متميزة بذكر الأنبياء مع أقوامهم وردود أفعالهم تجاه هذه الدعوة وتجاه هذا التوحيد بتسلسل زمني وبتسلسل تاريخي. فحتى لما نيجي لسورة الأعراف، يعني مقصدها لما بتحدث عن كل سورة الأعراف هي تاريخ الصراع بين الحق والباطل، لأنه بيبدأ لك بالتاريخ، بيبدأ لك بتسلسل زمني بذكر هاي الأحداث وهاي الأقوام. وأول شيء بدأ فيه آدم عليه السلام، فبدأ من آدم ومن عداوة إبليس وانتقل فيما بعد إلى كل الأنبياء الذين جاءوا بعد ذلك. فلما تعالج سورة الأنعام العقيدة تأتي سورة الأعراف لذكر التاريخ البشري في موقفه من هذه العقيدة، بين مصدق ومكذب، بين محارب ومسالم، وعاقبة كل فريق. فكانت سورة الأعراف كالتفصيل لجانب من سورة الأنعام. واضح؟ في إشي بحاجة إني أعيده؟ الآن لو نأتي لسورة الأنعام نفسها، كما تعودنا أنه حتى بين افتتاحية السورة وخاتمتها دائما في تناسب، إذا أتينا على سورة الأنعام في مفتتحها هي بدأت ببيان تفرده تعالى بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وانتهت السورة ببيان تفرده تعالى بالوحدانية، فلا رب غيره ولا معبود سواه. فجاء في خاتمتها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وكأن نهاية السورة اختزلت كل ما جاء في السورة وقررت هذا التوحيد وهذا الإيمان. أيضا في بداية السورة إشارة إلى نعمة الخلق، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وفي خاتمة السورة إشارة إلى نعمة الاستخلاف في الأرض، فقال الله سبحانه وتعالى في آخر آية في سورة الأنعام وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. يعني في البداية ذكر الخلق وفي النهاية ذكر الاستخلاف ليبين أن الحكمة من الخلق هو الاستخلاف والابتلاء. واضح؟ أيضا في مطلع السورة كان هناك حديث عن إحاطة الله سبحانه وتعالى بأحوال عباده وبأعمالهم، وهذا تقريبا يعني في الصفحة الأولى وما بعدها، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، ما يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وجاء في خاتمتها بيان لمصير الخلق إلى ربهم لينبئهم بما عملوا. في البداية إحاطة بأحوالهم في الدنيا، وفي النهاية جزاء مصيرهم في الآخرة. أيضا في هناك موضوع مشترك بين البداية والنهاية. افتتحت السورة واختتمت بالحديث عن الركيزة الأساسية للعقيدة الإسلامية، وهي الإيمان بالله تعالى. ذكرناها في الخاتمة اللي هي قل إن صلاتي ونسكي، إلى نهاية السورة، يعني تقرير العقيدة الصحيحة بأسلوب واضح جدا. في البداية أيضا جاء هذا التقرير وهذا الإيمان وبناء هذا الاعتقاد عن طريق التعريف بالله سبحانه وتعالى، بذاته، بصفاته، بأفعاله، بلطفه بعباده. وهذا واضح جدا في الآيات الأول المذكورة في سورة الأنعام: خلق السماوات والأرض، جعل الظلمات والنور، خلقكم من طين، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأيضا في الصفحات التي بعدها: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إلى آخر الآيات. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. في بداية السورة أقر هذا الإيمان وتحدث عن هذا الإيمان عن طريق التعريف بالله، الحديث عن الله عز وجل، عن أسمائه وعن صفاته وعن أفعاله، وفي النهاية عن طريق الحديث المباشر والتقرير المباشر والإعلان المستسلم لهذه العقيدة الصحيحة. وبين المطلع والختام جملة من الدلائل الواضحة والحجج الظاهرة التي تقرر استحقاق المولى عز وجل للحمد وتفرده بذلك واستحقاقه للعبادة دون غيره، لتصبح السورة هيكلة متكاملة من المطلع إلى الختام في تقرير عقيدة التوحيد. وهذا ما يتفق مع مقصد السورة الذي تكلمنا عنه، ويتفق مع إنزالها جملة واحدة. من القضايا الشائكة اللي جاءت الحديث عنها في سورة الأنعام قضية الإيمان بالقدر، وكيف طرحت سورة الأنعام هذه القضية، كيف عالجت قضية الإيمان بالقدر. أيضا تحدثت عن البعث، عن الجزاء، وعن الوحي، وعن الرسالة. لو أردنا أن نتحدث عن بعض مميزات هذه السورة أو بعض خصائصها أو بعض ما ذكر فيها من كلمات، نبدأ بالكلمات ثم بالخصائص. كما قلنا ذكرت كلمة الأنعام فيها متكررة 6 مرات وسميت السورة بذلك، ولكن لم تسمى كما قلنا لأنه تكرر فيها، لا، لأنه كان عندهم أهواء في التحليل والتحريم في قضية الأنعام، والسورة تتحدث عن التوحيد، فجاءت كمثال في نقض عقائد المشركين في قضية الأنعام. فكلمة الأنعام تكررت فيها 6 مرات: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وقوله تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، قوله: ومن الأنعام حمولة وفرشة. فجاء الحديث عن الأنعام، عن التحليل والتحريم فيها، بشيء من الإسهاب وشيء من التفصيل. أيضا كما قلنا مجيء كلمة الحجة فيها 4 مرات، وهو دال على مقصد السورة في إقامة الحجج والبراهين لتقويض عقائد أهل الشرك وترسيخ العقيدة الصحيحة التي من أجلها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل القرآن. أيضا من الكلمات اللافتة تكررها في سورة الأنعام كلمة صراط مستقيم: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وقوله تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما. وقوله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. وهذا إن دل فإنما يدل أن كل ما جاء في السورة من تقرير هذه العقيدة هي الصراط المستقيم. التي لا يرجى وصولا إلى رضوان الله سبحانه وتعالى إلا به وبسلوك هذا الطريق. وردت أيضا كلمة أو كلمات النظر ومرادفها المرادفات ومشتقاتها بالنظر والإبصار والرؤية في السورة تقريبا 29 مرة، وهذا رقم كبير. وإن دل فإنما يدل على أهمية التفكر والنظر في الدلائل العقلية للتعرف على الله سبحانه وتعالى والتعرف على عظمته في خلقه وترسيخ عقيدة التوحيد في نفوس المسلمين. والآيات في ذلك كثيرة جدا، قوله تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. قال تعالى كذلك في في كلمات أيضا بنفس المعنى الرؤية، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، قل أرأيتكم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. كلها هون ليست المقصود الرؤية النظرية، وإنما رؤية العقل والتدبر والتفكر. وأيضا من المشتقات كلمة الإبصار، قل هل يستوي الأعمى والبصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، قد جاءكم بصائر من ربكم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فهذا شيء مميز في السورة، لأنها أصلا قائمة في إثبات التوحيد على التأمل والتفكر والأدلة العقلية، فجاء الكثير من الآيات التي تركز على هذا الأمر في النظر والتفكر والتعقل، ليس فقط في آيات الله سبحانه وتعالى وفي كونه، بل حتى في أحوال السابقين وفي أحوال الموتى وما سيكون يوم القيامة. أيضا كلمة مميزة جدا جدا جدا في سورة الأنعام، ولم تتكرر بهذه الكثرة في سورة قبلها ولا بعدها، وهي مناسبة جدا لموضوع السورة من محاجة المشركين. وردت هذه الكلمة أكثر من 45 مرة في سورة الأنعام. إيش هي الكلمة؟ أكثر ما تكرر في سورة الأنعام. أيوة أحسنت يا عبيد، كلمة قل تكررت فيها 45 مرة. قل أي شيء أكبر شهادة، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل إن الله قادر على أن ينزل آية، قل أرأيتكم، قل أرأيتم، قل أرأيتكم، قل هل يستوي الأعمى والبصير، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، قل لو أن عندي ما تستعجلون به، قل أذكرين حرم أم الأنثيين، قل أغير الله أبغي ربا. يعني تخيلي كل هذا الكم والتكرار، سواء من أول السورة إلى نهايتها، لأن يعني أعطيتكم أمثلة من البداية ومن الوسط ومن النهاية، تكرر هذه الكلمة. لماذا؟ لأن إقامة التوحيد وبناء الإيمان اللي في سورة الأنعام مبني على الحوار وعلى المحاجة وعلى الدليل والمنطق. لذلك وكأنه كان فيها تلقين للنبي صلى الله عليه وسلم، قل أن يقول كذا وكذا وكذا وكذا حتى تكون فيصلا بينه وبين المشركين، وحتى يكون دعوة بينه وبين المشركين، أن الله سبحانه وتعالى يلقنه هذه الأمور ويعلم إياها ليحاج بها المشركين. واضحة؟ أيضا من الكلمات المميزة كلمة قال، وردت في السورة أيضا تقريبا 87 مرة، وفي 19 منها كانت حديثا عن قول المشركين في هذه الحياة الدنيا. وأيضا هذا متفق ومنسجم مع فكرة السورة وجو السورة، أنها قائمة على المحاجة بين النبي صلى الله عليه وسلم أو بين أهل الإيمان وبين المشركين. وهذا أيضا أسلوب من أساليب المحاجة التي ذكرت في السورة، وسنأتي على تفصيلها إن شاء الله تعالى. أيضا من الأمور المميزة في سورة الأنعام والكلمات المميزة فيها، الضمير هو جاء في السورة 39 مرة، في 35 مرة يعود على الله عز وجل. يعني هم 39، 35 منهم عائد على الله سبحانه وتعالى. هو الذي خلقكم من طين، وهو الله في السماوات والأرض، وهو يطعم ولا يطعم، فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إن الحكم إلا لله، يقص الحق، وهو خير الفاصلين. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم بالمعتدين، وهو وليهم بما كانوا يعملون. لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه. تكرر هذا الضمير كثيرا في السورة، كما قلنا لسببين. السبب الأول، إنها قررت التوحيد وبنت الإيمان عن طريق التعريف بالله عز وجل والحديث عن الله عز وجل كثيرا في السورة. والأمر الثاني، إنه أصلا هو يعتبر ضمير شأن، يعني حتى اسمه في اللغة العربية ضمير الشأن. ولما يذكر من اسمه أصلا ضمير الشأن، يدل على العظمة. فتكرار هذا الضمير كثيرا في السورة هو تعظيم لله سبحانه وتعالى. وأيضا وجود هذا الضمير كثيرا يدل على وجود الحديث كثيرا في السورة عن الله سبحانه وتعالى والتعريف بالله عز وجل. وهون سبحان الله، سورة الأنعام من السور اللي البعض قد يستصعبها. يعني كانوا يحكوا، يعني سمعت من قال إن اللي بيحفظ سورة الأنعام يعني يكون عنده إخلاص، اللي بيحفظها بإتقان. لكن سبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرزقنا جميعا الإخلاص. اللي بيفهم السورة وبيعيش مع السورة، لأنها فعلا سورة الأنعام من أكثر السور التي تطرق على القلوب، من أكثر السور التي ترقق القلوب، من أكثر السور التي تخشع القلوب والعيون. ليش؟ لهذا السبب، لأنه فيها حديث كثير عن عظمة الله سبحانه وتعالى وحديث عن الله. فلو إحنا فهمنا السورة ودخلت السورة لقلوبنا وتعرفنا على الله من خلال سورة الأنعام، سيصبح حفظها سهل وفهمها كذلك أسهل. وإن كنت أنا شخصيا لا أرى فيها يعني ولا أي شيء يدعو إنها تكون صعبة، يعني كان سورة النساء استصعب الناس من آيات المواريث ما إلى ذلك، لكن سورة الأنعام يعني حتى آياتها قليل ما تتشابه مع سور أخرى، لذلك إن شاء الله أنها تكون سهلة على الجميع. الآن بغض النظر عن الكلمات، هناك مميزات أخرى وخصائص، خلينا نحكي لسورة الأنعام. من الخصائص اللي ذكرناها، نزولها دفعة واحدة يشيعها 70,000 ملك، وإن كان قلنا في هذه الأحاديث ضعف، ولكنها تعددت في نفس المعنى وقبلها المفسرون وأوردوها في كتبهم كالطبري وكابن كثير وغيرهم. في ظاهرة مهمة جدا في سورة الأنعام، ما بعرف إذا سمعت فيها قبل هيك، تسمى بظاهرة الإحالة. ظاهرة الإحالة، شو يعني الإحالة؟ الآن طبعا يعني بالمثال اتضح المقال. إنها جاءت آيات، أو تعريف الإحالة ونفهم الإحالة، جاءت آيات في سور غير الأنعام، جاءت بشيء من الإيجاز بدون تفصيل، وأحالت التفصيل لسورة الأنعام. يعني من أمثلة الإحالات، إنها سورة النحل أحالت على سورة الأنعام. كيف؟ قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. ما ذكر إيش هو المحرم، حكى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. طب وين من قبل وماذا حرم عليهم؟ نجد وين؟ في سورة الأنعام اللي جاءت قبل سورة النحل ونزلت قبلها، وذكر فيها تفصيل هذا المحرم على اليهود. فقال الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. اللي هي الآية من سورة الأنعام. فهاي هي الإحالة، إنها جاءت آيات في سور أخرى أحالت ورجعت لسورة الأنعام التفاصيل. وحقيقة ليست هذه الإحالة الوحيدة، فمثلا الله سبحانه وتعالى جاء في سورة النساء قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. هذا المنزل مش حكى وقد نزل عليكم، يعني سبق تنزيله، يعني سبق الحديث عن هذا الحكم. أين سبق الحديث؟ أين سبق هذا التنزيل؟ أحالت على سورة الأنعام في قوله تعالى في الآية 68: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هاي أيضا إحالة من سورة النساء إلى سورة الأنعام. واضح شو يعني الإحالة؟ حتى نعطي كمان أمثلة. طيب نعطي كمان أمثلة. مثلا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هاي وين؟ في سورة الزمر. طب أين أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أشرك هو ومن قبله سيحبط عمله؟ لأنه قال في أول سورة الزمر: ولقد أوحي إليك، يعني سبق هذا الوحي ونزل عليك. نجدها أيضا في سورة الأنعام لما قال الله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا، لما ذكر 18 نبي قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اللي هي في الآية 88. طيب إحالة أخرى في سورة الزمر، قال الله سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذا جاءت حنيفية إبراهيم عليه السلام في خواتيم سورة الأنعام لما قال: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بل وإن سورة الأنعام أحالت في نفسها على نفسها، يعني في إحالة من سورة الأنعام لسورة الأنعام. في سورة الأنعام قال الله سبحانه وتعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يعني ما المانع أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه بعد أن أذن الله لكم وأنه فصل لكم ما حرم عليكم بين لكم؟ وهذا البيان جاء في الآية 145 من سورة الأنعام لما قال الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. واضح فكرة الإحالة؟ طيب في كمان إحالة، خليني أعطيكم إياها. جاء في سورة الشورى قول الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى وصى نوح عليه السلام ووصى الأنبياء، أين جاءت هذه التوصية؟ أيضا في سورة الأنعام قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالتوصية التي جاء أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الشورى كان نزولها في سورة الأنعام. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اللهم اجعلنا من المتقين. طيب، سورة الأنعام واحدة من خمس سور افتتحت بالحمد، سورة الفاتحة وسورة الأنعام وسورة الكهف وسورة سبأ وسورة فاطر. سورة الفاتحة التي كان حديثها الأساسي عن تحقيق التوجه الكامل لله سبحانه وتعالى بكمال العبودية. سورة الأنعام قررت عقيدة التوحيد بالبراهين العقلية. سورة الكهف بيّنت منهج التعامل مع الفتن وضرب النماذج لذلك. سورة سبأ بيّنت مظاهر القدرة الإلهية على تبديل الأحوال. وسورة فاطر بالنهاية عرضت مشاهد قدرة الله والإبداع في الخلق وبواعث تعظيمه وخشيته والإيمان به وتذكر آلائه. وكل هذه السور الخمسة التي افتتحت بالحمد هي سور مكية تعنى بجانب التوحيد وتقرير العقيدة والبعث والحساب وتعرف بالله سبحانه وتعالى. نختم بالأساليب التي جاءت في سورة الأنعام، أساليب محاجة المشركين. طبعا إحنا ما بندرس هذه الأساليب. ممكن تعيدي آخر كلام عن سورة الحمد؟ طيب، إحنا نحكي إنه سورة الأنعام واحدة من خمس سور مفتتحة بالحمد. إيش السور التي افتتحت في الحمد؟ سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة تركز على تحقيق التوجه الكامل لله سبحانه وتعالى بكمال العبودية. السورة الثانية حسب ترتيب المصحف المفتتحة بالحمد هي سورة الأنعام التي تقرر عقيدة التوحيد بالبراهين العقلية. السورة الثالثة المفتتحة بالحمد سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وهي تبين في آياتها منهج التعامل مع الفتن وتضرب النماذج لذلك. السورة الرابعة هي سورة سبأ التي في آياتها تبين مظاهر القدرة الإلهية على تبديل الأحوال. والسورة الخامسة والأخيرة هي سورة فاطر. سورة فاطر تعرض مشاهد قدرة الله سبحانه وتعالى الإبداع في الخلق وبواعث تعظيمه وخشيته والإيمان به وتذكر آلائه. وهذه السور الخمسة المفتتحة في الحمد مشتركة في الشيء المشترك بينها إنها كلها سور مكية، كلها تعنى بجانب تقرير التوحيد والعقيدة بأساليب مختلفة، تتحدث عن البعث وعن النشور وإثبات ذلك، وأيضا كلها متفقة في الحديث عن الله سبحانه وتعالى وعن أفعال الله عز وجل في الإنسان وفي الكون. الترتيب بالمصحف كما أنا ذكرته اللي هو الفاتحة ثم الأنعام ثم الكهف ثم سبأ ثم فاطر، لكن على حسب النزول الفاتحة ثم فاطر ثم الأنعام ثم سبأ وآخرها هي سورة الكهف. هل ينصح بحفظها متتابعة لتوكيد هذه المعاني؟ ممكن، وسبحان الله يعني هي حتكون أكثر توكيدا إذا الواحد فهمها بترتيب نزولها. يعني أول ما نزل الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة اللي هي حمد لله سبحانه وتعالى اللي هو رب كل المخلوقات وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى، بعدها مباشرة الحمد لله فاطر السماوات والأرض، بدأت من العالمين الشمولية لا الحمد لله فاطر السماوات والأرض، والفاطر هو الموجد المبدع، وأنا فطرتها يعني أنا ابتدأتها، الله سبحانه وتعالى الذي أنشأ وخلق من البداية. الحمد لله بعدها الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور اللي هي في سورة الأنعام، لأنه بعد فاطر نزولا سورة الأنعام تحدث عن مظاهر أخرى من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى التي توجب حمده وتعظيمه. ثم سورة سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، انتقل أيضا الحديث عن حمد الله سبحانه وتعالى في الدنيا لحمده في الآخرة، فأعطى معنى آخر، معنى أشمل ومعنى أوسع. واختتم آخر شيء بسورة الكهف التي قال فيها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، لأنه من خلق وفطر وأوجد وأبدع، والله سبحانه وتعالى الذي له أيضا حمد في الآخرة هو من يحكم، فهو الذي ينزل كتابا يحكم فيه بما يريد ويقضي بما يشاء ويهدي فيه العباد. فلو أخذناها على هذا التسلسل وعلى هذا الترتيب أيضا سنجد فيها الكثير من التناسب، فترتيب نزولها مختلف عن ترتيبها في المصحف، لكن لا شك كما قلنا إنه السور المفتتحة بالحمد لها طابع معين ولها أمور مشتركة معينة، كما مثلا السور اللي هي آل حاميم، كل سورة مفتتحة بحاميم حتى تسمى بآل حاميم أو الحواميم تشترك في أمور معينة كل السور موجودة فيها. فلو فعلا أخذناها بهذا الجمع، أني أخذ مثلا السور المفتتحة بحاميم أني أتدارسها أو أني أفهمها وأحفظها، سيكون فيها جمع لما جاء في موضوعات السورة، أني ما أخذها فقط حفظ، أني أفهم إيش هي مشتركة في هذا الأمر. وفي كثير أيضا من يعني السور اللي على نفس المنوال المشتركة، يعني الأمور افتتحت بالحمد، الأمور افتتحت بالحاميم، أمور افتتحت بطاسين، أو سور افتتحت بطاسمين، وهكذا، فيكون بينها دائما أمور مشتركة، والله أعلم. طيب نبدأ بالأساليب ولا نخليها للمرة القادمة؟ أساليب محاجة الكافرين أو المشركين الواردة في السورة. طيب خلينا اللقاء القادم إن شاء الله عشان نأخذهم بتسلسل وشيء من التفصيل. في حد عنده أي سؤال أو استفسار؟